الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكر الله تعالى في كتابه الحكيم كلمة الحمد لله في سور كثيرة وسياقات ومعان مختلفة، جعل الله في كل محل لها فقها وفهما جديدا. فأول ما بدأ الحمد في أول آية من أول سورة في القرآن الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، ودون كل ما برأ وخلق من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات أي الجسدية لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، قلت: فمن الخطأ العقدي الذي يذكره البعض في كتب العقيدة أن يقولوا واجب على الله كذا، وهذا خلل عقدي، فلا واجب على الله لأحد، بل الواجبات والفروض واللوازم إنما هي من الله سبحانه وتعالى، الآمر الحاكم المالك الملك العزيز الغالب القاهر فوق عباده، بل كل ما كتبه الله على عباده منن وفضل منه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كما قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال ابن جرير الطبري: ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام من فضله في النعيم المقيم، فلربنا سبحانه وتعالى الحمد على دوام ذلك كله أولا وآخرة. فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الحمد هو الشكر لله والاستحذاء لله والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. قلت: والاستخذاء بالخاء، والاستخذاء هو الخضوع لله والذل لله إزاء قوة قاهرة غالبة. وقد قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن أعظم الكلم الطيب الصالح الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى من سورة القصص: وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قال في تفسير هذه الآية: أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه سبحانه وتعالى، وفي جميع ما يفعله هو المحمود عليه. وإنما تجب جميع المحامد لله وحده لعدله وحكمته، وله الحكم لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته. وقال تعالى في أول آية من سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده: وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظة الظلمات ووحد لفظة النور لكونه أشرف أي النور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمعنى المراد أن الحق عند الله تعالى واحد، وهو سبيل الله ورسوله، وهو نور الكتاب والسنة بالفهم السديد الموفق على منهج الصحابة الكرام، أمنة هذه الأمة وسلامتها وحفظها ونجاتها. والسبل غير سبيل الله ورسوله سبل كثيرة متفرقة كلها ظلمات وهلكات وويلات وفتن واضطرابات وقلق. وكما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكل ما خالف القرآن والسنة فهو ظلمات بعضها فوق بعض، ولو زعم المفسدون بأنها أنوار وفتوحات، فحق لكل مسلم أن يحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وشاهد ذلك آيات سورة إبراهيم، حيث قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن قيامكم بشكرها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله، أي لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حقه وقام بها. فانظر إلى رحمة الله، فبعد أن هيأ لك كل هذه النعم لا يريد منك إلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى، أن تحمد الله. وأصل الحمد ألا تعصي الله ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فكل معصية صغيرة أو كبيرة هي مما كان من الفساد في الأرض. قلت: فهذا لب الحمد وقوامه وأصله. ففي هذه الآية من أصناف نعم الله شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره، ويحثهم على ذلك، ويراقبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل وأطراف النهار، كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات. وقال: هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما، وعلى هذه المذكورات خصوصا. فحمد نفسه على خلق السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للظلام والنور الحسي والمعنوي من ذلك، كالليل في ظلمته والنهار بضوئه ونوره والشمس والقمر، وكذلك الظلمات المعنوية كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والفسوق والظلم والكبر والغفلة، والنور المعنوي كنور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لعباده والإخلاص في دينه له سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى من سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: والمعنى قل يا محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني أمته عليه السلام. قال الكلبي من أئمة المفسرين: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال البعض: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وحث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد نافع وقبل كل عظة وفي مفتح كل خطبة ودرس. وتبعهم كل داع إلى الله على بصيرة ابتغى به وجه الله. قلت: ثم بدأ الله تعالى سورة الكهف فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قالوا: فلما كان الحمد هو الثناء عليه بصفاته العلى العلم والإحاطة التامة والقدرة على كل شيء، سميعا بصيرا لطيفا ودودا رحيما التي هي كلها صفات كمال ونعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمة على الإطلاق إنزاله الكتاب الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد الله نفسه في ضمن هذا الحمد. إرشاد العباد ليحمدوه واجب فرض لازم حتمي في الضراء قبل السراء، وليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال القرآن الكريم عليهم. ثم وصف هذا القرآن بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه قيما وإثبات أنه مستقيم. فنفي العوج والزيغ والميل والانحراف يقتضي أنه ليس في أخباره سبحانه وتعالى كذب، ولا في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وتعقلا وبصيرة وحكمة وفهما ووعيا وإدراكا، كالأخبار بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، ليعرف الخلق خالقهم. ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس. النهي والأمر يزكي القلب والنفس، لأنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالحق ولا ينهى إلا عن الباطل والفساد. تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإنفاق والإنصاف والإخلاص والعبودية، لاشتمالها على كمال العدل لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يمتدح إلى عباده به. وقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا، أي لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، أي قدره وقضاؤه على من خالف أمره وهذا يشتمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم كما قال تعالى ويخوف الله، قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمته على من خالف أمره من عباده أن قيض العقوبات الغليظة عليه ليتذكر ويتعظ ويرتهب، وبين لهم الأسباب الموصلة إليه. ثم قال تعالى وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فأنزل الله على عبده هذا الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة، أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي هي وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي صفته ووصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، يعني في الجنة، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. قلت وقال الله تعالى من سورة الإسراء آخر آية فيها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذا من أكبر الحمد لله، فربط الله في أول الآية بين الحمد لله وآخرها وآخر الصورة بالتكبير، وهو التعظيم والإجلال والتقديس بتعظيم أوامره ونواهيه وحرماته وشعائره وطاعته والثناء عليه مالك الملك الحكم العدل الكبير المتعال. فبين اللزوم بين الحمد وبين إقامة شرع الله. وقال الله تعالى في أول سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وبمعرفة تفسير هذه الآية تعين على المسلم الموحد أن يحمد الله كل الحمد. فقال أبو عبد الله في الجامع في جامعه وأحسن ما قيل في معنى أحكمت آياته قول قتادة، أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل. وقال ابن عباس لم ينسخ كتاب بخلاف التوراة والإنجيل. وقال الحسن البصري وأبو العالية أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقال قتادة أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. وقال مجاهد أحكمت جملة ثم بينت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث وغيرها. وقيل جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت في التنزيل. وقيل فصلت أي أنزلت نجما نجما وآية آية لتفهم. وقرأ عكرمة فصلت مخففا، فصلت وفصلت مخففا أي حكمت بالحق من لدن من عند حكيم محكم للأمور خبير بكل كائن وغير كائن. وقال ابن كثير وهي محكمة في لفظها ومفصلة في معناها، فهو كامل في كامل صورة ومعنى من لدن الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور. قلت ومن هنا قال الله تعالى على كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكتاب الله القرآن العظيم موعظة وشفاء وهدى ورحمة وفضل وجليل ومنة عظيمة وخير مما يجمع الخلق أجمعون من كل متع الدنيا صغيرها وجليلها، فلله الحمد والمنة والفضل والشكر والتيسير والبركة والفوز والصلاح والفلاح والرزق الذي عليه تنصلح الدنيا والدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى من سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قالوا في تفسير هذه الآية قوله تعالى: أوزعني، أي ألهمني يا رب ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعم الدين ونعم الدنيا، وشكر الله وحمده بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله، مزديها ومعطيها وموليها الودود الوهاب، ومقابلته على نعمه ومننه بالاعتراف والعجز عن الحمد والشكر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والاجتهاد في الثناء بها على الخالق الرازق ذي القوة المتين. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذرياتهم، وأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. هذه هي دعامة الفهم. وأن أعمل صالحا ترضاه، بأن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. قلت: وما أحسن ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن المنكدر التابعي القرشي الإمام العالم المدني أنه قال: إن الله لا يصلح بصلاح العبد، إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم، أي ما دام فيهم هذا العبد الصالح. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. آثار العمل الصالح والتقوى والورع والخوف من الله والاستقامة على الجادة. قلت: فبصلاح العلماء الربانيين ترزق هذه الأمة بصلاح شؤونها وأمورها وأحوالها وأرزاقها الدينية والدنيوية، تحفظ من كل سوء بالعلماء الربانيين، فمستقل ومستكثر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى ابن ماجة في سننه قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. الحمد لله أعظم من كل النعم الذي من الله بها علينا، وذروتها وأعلاها ألا تعصي الله. أين أنت من الله؟ أين أنت من رسول الله؟ أين أنت من الحلال والحرام؟ أين أنت من الرشوة، من الكذب، من الغيبة، من كذا وكذا وكذا وكذا؟ كلمة الحمد لله، الحمد لله أفضل من كل ما من الله به علينا. وفي رواية: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك. لا ننظر إلى الأموال والدنيا والمتع، انظر إلى أين أنت من الله. المساجد تشتكي إلى الله من قلة المصلين. كم واحد بيصلي معنا في الفجر؟ هذا الكم الذي موجود في الجمعة لابد أن يكون في كل صلاة حتى في الفجر. القضية تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تدبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين هذه العبادة؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. قال القرطبي: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. لا إله إلا الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ذكر وكل تسبيح وكل صلاة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يحتاج إلى شرح عظيم: الطهور شطر الإيمان نصفه، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. ووجه اقتران التسبيح بالحمد كما قال أبو العباس في المفهم أن سبحان الله هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من النقائص، فهو القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص وعيب، وهذا يتطلب الكمال كل الكمال. فإذا قرن التسبيح بالحمد لله كان ذلك كفيلا بملء الميزان من الحسنات، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.